ما هو رأيكم في رجل يقرأ القرآن الكريم غيبا وهو بدون وضوء، ولما يصل على سجدة في القرآن لم يسجد حيث وهو بدون وضوء، فما هو الحل؟ هل يلزم عليه السجود أم أنه لا يلزم عليه ذلك؟ أفيدونا وشكرا. الجواب أن قراءة القرآن لغير المتوضأ من ظهر قلب جائزة، وهو مثاب عليها إن شاء الله، وإذا وصل السجدة جاز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، جز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، ويستحسن أن يتيمم إن لم يكن عنده ماء، أو يتوضأ إن كان الماء عنده، وإن كان يشق عليه سجد ولو لم يكن على وضوء، لأن هذه السجدة ليست صلاة كاملة بأركانها، وإنما هي سجدة شكر بالله، سجدة تلاوة بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.